بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم. ربنا بيقول ومن كل شيء خلقنا زوجين. آية جميلة جدا، واللي يستوقف النظر في الآية دي هي كلمة من كل شيء، يعني الزوجية في كل شيء، ليس فقط في النبات والإنسان والحيوان. وهنا مجال تأملنا في هذه الحلقة، ان الزوجية او الازدواجية في كل شيء، في كل العالم المخلوق كله، الذكر والانثى في النبات والحيوان والانسان، الموجب والسالب في الكهرباء، البروتون والالكترون في الذرة، المادة والمادة المضادة في الفيزياء، القطب الشمالي والقطب الجنوبي في المغناطيسية، الجزيء اليساري والجزيء اليميني اللي هو الدكسترو والليفو في الكيمياء العضوية، يعني مثلا في حاجة اسمها ليفيولوز ودكستروز، مع ان الاثنين سكر لكن الفرق في الجزيء، جزيء يميني جزيء يساري. الروح والجسد، الوجود والعدم في الفلسفة، الصفر واللانهاية في الرياضة، الحياة والموت، الظلام والنور، في كل شيء فيه الزوجية. كل العالم المخلوق يتصف بالازدواجية وبالتناقض وبالتزمن بالزمان والمحدودية في المكان والتناهي في الأجل. لكن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يتصف بالأحدية، والأحد غير الواحد. الواحد ممكن ينقسم إلى نص وربع وثلث وخمس، الواحد ينقسم، إنما الأحد لا ينقسم. ومن صفات الله المتصف بالأحدية أنه لا ينقسم وليس له جزء، فهو لا يتجزأ وليس له ضد ولا ند ولا شبيه، ولا يتحيز في مكان ولا يتزمن بزمان، وهو مطلق الإطلاق صفته. قل هو الله أحد، هو وحده اللي يتصف بالأحدية، لا ازدواجية فيه ولا تناقض ولا تزمن بالزمان ولا محدودية في المكان ولا تناهي في الأجل. فهو الله وحده فقط هو اللي يتصف بالأحدية. إنما كل العالم المخلوق ينطبق عليه الآية المطلقة ومن كل شيء خلقنا زوجين. شوف كلمة من كل شيء هنا، يعني الازدواجية في كل شيء. احنا هنا هناخد بند واحد من هذه الازدواجية، وهو بند الذكورة والأنوثة في النبات والحيوان والإنسان. وفي الواقع في بدء الخلق ما كانش فيه ذكورة وأنوثة، كانت الخلية لما تصل لحد معين في السن تنقسم فيطلع نسخة طبق الأصل منها، يبقوا نسختين، وبعدين الاثنين يبقوا أربعة، أربعة ثمانية، ثمانية ستاشر، وهكذا. انقسام يسمونه انقسام الخضري، لكنك بتحط ايه في الكوبي ماشين، الآلة بتاع النسخ، تحط الورقة تتنسخ زي ما هي، زي ما تنسخ بالبلوزة يطلع نسخة زي ما هي. لكن اللي كان بيحصل انها السلالات اللي كانت بتنشأ عن عملية النسخ المستمر كانت بتضعف مع الوقت، تمام، زي ما تشتغل على مكنة الكوبي ماشين فتي بعد شويه تلاقي النسخ طلعت بهتانه، او في البلوزه بتعمل طبعه بلوزه طبعه طوس تلاقي بقت بهتانه. السلالات بتضعف مع الوقت وتبقى اقل مقاومه لظروف الحياه. فربنا سبحانه وتعالى ادخل الزوجيه في الحياه، خليه تحورت الى بويضه، وخليه تانية تحورت إلى حيوان منوي أو إلى حبة لقاح، ومن التلاقح بين الاثنين نشأ الجيل الجديد ونشأ السلالات، والنتيجة ان هذه السلالات بتبقى اقوى. ليه؟ لان احنا عندنا الشريط الوراثي اللي موجود في خلية الحيوان المنوي، والشريط الوراثي الموجود في خلية البويضة بيجتمعوا في زيجوت او خلية الخلية الجنينية دي. هذه الخلية بتاخد تصنف من هذه الصفات، بيحصل تصنيف من الصفات، انتقاء، فبتبقى وتبقى تبديل وتوافيق، استمرار، يطلع اخوه مختلف عن اخوه الى اخره، فيحصل تصنيف ويحصل توليفة بتدي نسل اقوى. لكن هنلاحظ فرق كبير جدا وعجيب بين الازدواجية او الزوجية او التلاقح والسلالات في النبات وفي الحيوان. فرق عجيب. بنلاحظ في النبات مثلا بيبقى اعضاء التلقيح اللي هي بنسميها اعضاء التسكير واعضاء التأنيث اللي خدناها في المدارس دي هي الورد. فعملية التلقيح في النبات عملية احتفالية مشاعية على المشاعر. ومش بس كده، ربنا سبحانه وتعالى جمل الوردة، حط فيها العطور والرحيق والمش عارف البرفانات والألوان المبهرة، يعني عمل عملية إغواء لإيه؟ ودعاية لحكاية عملية التلقيح في النبات. أكن فيه الكل كله مدعو في عزومة، في احتفالية، تعالوا يا جماعة، جلا جلا جلا جلا، كل عناصر الطبيعة تشترك في هذا التلقيح. وده اللي بيحصل، الحشرات، النحل، النمل، الفخفافيش، العناكب، كله يجي، كله ياكل رحيق واشترك في برجله، يدهوس في الايه، حبوب اللقاح والمش عارف البويضات، المبيض بتاع الزهره، فيحصل التلقيح. فاكن التلقيح في النبات عمليه رمينا جملها واستعرضها استعراض، وبعدين عمل دعوه وعزومه لكل عناصر الطبيعة انها تشترك، مش بس اللي قلنا عليهم نمل ونحل وحشرات ومش عارف خفافيش وعناكب، لا ده كمان الرياح، تعالي يا رياح اشتركي في الايه، وجعلنا الرياح لواقح وارسلنا الرياح لواقح. اكن الايه الكون كله مدعو في عزومة، والكل مدعو للايه؟ للتلقيح. نيجي بقى للحيوان، لقينا العكس. ربنا سبحانه وتعالى ما اظهرش ولا استعرض الاعضاء التناسلية في الحيوان، بالعكس خباها. ومش بس كده، جعلها قبيحة شكلا وقبيحة رائحة، وحرسها بالغيرة والأنانية بالنسبة للذكر والأنثى. فبقى الذكر يستحوذ على الأنثى، وبعدين دخل عنصر الخجل والحياء، وبعدين جت مع الإنسان الشرائع السماوية اللي هي حرمت أي جنس خارج العلاقة الزوجية، وكمان حددت التعددية، الراجل ما يتجوزش 30 و40 حد أقصى 4، ده إذا قدر يعدل، فإذا ما استطاعش فواحدة. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى حدد القدرة التناسلية، قدرة الجنسية في الرجل محدودة، قدرته على التكاثر محدودة. وبعدين طيب إيه السر بقى في الفرق العجيب ده؟ إيه الحكمة ان في النبات حول عملية التلقيح الى احتفالية، ودعا كل عناصر الطبيعة واستعرض وحط مش عارف عطور وحط رحيق وايه، بينما في الحيوانات أخفى هذه العملية وقبحها وخلى أعضاء التناسلية قبيحة ورائحتها قبيحة ومحروسة بالغيرة وحط جه الإنسان عمل الشرائع السماوية. الله ليه؟ هنا بقى نحط إيدنا على الحكمة, وهي حكمة عظيمة جدا. أنا عاوز أقول إيه ثمرة التلقيح في النبات. ثمرة التلقيح في النبات هي الرزق وهي القوت وهي الطعام. ثمرة عملية التلقيح في النبات هي كوز الذرة وطبق الفول وطبق الفاكهة. وبالتالي كان لازم ربنا سبحانه وتعالى يعمل احتفالية علشان يزيد الرزق ويزيد القوت ويزيد الطعام, عشان القبائل اللي جاية اللي هي قبيلة الحيوان والإنسان تلاقي مأكلها, والإنسان يلاقي طبق الفول على الصبح ويلاقي طبق الفاكهة ويلاقي العسل النحل وشغل كل ده. طيب أكن هنا حكمة عظيمة. طب وفي الحيوان, في الحيوان ليه أخفى بقى وعمل أخفاها؟ لأسباب. أولا لأن هنا العكس بقى, لأن النسل اللي طالع من الحيوان لازم يكون على قد القوت المتاح. إنما لو كان نسل بالهبل هتكون النتيجة إن القوت الموجود مش هيكفي ويحصل مجاعة. فكان لازم تخش فيها عوامل تحديد, يحدد ربنا سبحانه وتعالى يحدد. فابتدى بقى التحديد. وأيضا في حاجة تانية, إن كان لازم الإنسان اللي جاي ده يقاوم الشهوة, ما يحبهاش يقاومها, يبقى فيها أسباب يخليه ليه؟ عشان العقل يشتغل وعشان المواهب العالية تتفتح, وإلا هيحصل غلبة للشهوة والقوة الغريزية في الإنسان فيبقى بهيمة. يبقى معنى إيه؟ فنمرة ثلاثة, الأسرة ما كانش ممكن هتنشأ لولا إنها تحوطت بالضمانات, بإن هذا الزوج ما بيجيبش أزواج خارج العلاقة, ما يجيبش أولاد يعني خارج العلاقة الزوجية. لأن يوم ما يبقى الواحد مش عارف الزوجة بتخلف منين, فيبقى ده ممكن ابني ومش ممكن مش ابني, حتى تنهار الأسرة كلها. الأسرة مبنية كلها على إن اللي أنا بخلفه ده ابني, وبالتالي بحافظ عليه وأدافع عنه وأجتهد في سبيله وأفتدي روح وأفتدي بالروح إلى آخره إلى آخره. فما كانش ممكن تنشأ الأسرة لولا إن حصل الحراسات اللي عليها دي والشرائع السماوية. لما ربنا قال افعل ولا تفعل, هو في الواقع ما أردش إن هو يعني يضطهدنا أو يحدد حرياتنا أبدا, ده أراد إنه يحرص الإنسان وعشان يعمل مناخ تنشأ فيه أسرة يبقى الأب والأم حريصين على هذه الأسرة, لأن الأولاد دول بتوعهم مش جايين من الشارع. نمرة اتنين, إن لما ربنا يعني أمر الإنسان بإنه يكبح الشهوة وينظمها, فده عشان العقل يشتغل والمواهب العليا تتفتح. فأكن مسألة افعل ولا تفعل أو الحرام والحلال أو ده غلط وده صح, ما هيش اضطهاد من ربنا سبحانه وتعالى, لكن هو ربنا بيهيئ إن يطلع مجتمع ينمي فينا أشرف ما فينا وأعظم ما فينا. فالمسائل دي لها حكمة بعكس النبات اللي هي ثمرة التلقيح فيه هي الرزق والقوت وطبق الفاكهة وطبق الفول وطبق الخضار, وده كان مطلوب ان هو يبقى على اتساع وبكسرة لان الأكلة كتير. فربنا عشان كده جعل عملية التلقيح في النبات على المشاع وعزم فيها كل عناصر الطبيعة, ومش بس حشرات ونمل ونحل وعناكب, لا ده كمان الرياح تعال اشتركي معانا في التلقيح. فدي نموذج من نماذج الحكمة الإلهية, إن ربنا سبحانه وتعالى في أسباب وراء كل حاجة, وإنك لما تتأمل تلاقي تعرف فعلا ليه ربنا هنا قال لا وهنا قال ليه هنا عمل الحكاية دي مباحة وعملها احتفالية وهنا عملها محرمة. في أسباب وفي حكمة. ونشوف الطرف من هذه المسائل في الفيلم بتاعنا. ادي الورد، احنا قلنا الورد ده هو الاعضاء التناسلية في النبات، فنستغرب ان هو ربنا استعرض هذه الاعضاء ومش بس استعرضها، وعطرها بالعطور وبالروائح الحلوة وحط رحيق، شوف جاي داكل عصفور الطنان جاي يشرب رحيق ازاي، كله مدعو بقى، وهو بيدب بقى بوزه كده عشان يشرب الرحيق، يقوم يدهوس في حبوب اللقاح ومش عارف المبيض فيحصل التلقيح. فاكن هو من غير ما يدرى هذا العصفور الجميل هو صحيح خد رحيق لكن عمل ثمرة. شوفوا هنا الألوان الجميلة، في 500,000 نوع من الزهور، أشكال وألوان وبديع صنع الله يتجلى في العائلة الزهرية بأشكالها، يعني متحف. شوف هنا الحشرات جاية عشان الرحيق، تشرب رحيق وتلقح. كمان الريح اللي بتهز دي بتشترك، كله مشترك، احتفالية. شوف ده ما الكزان الجميلة دي مليان عسل مليان رحيق، شوف النحل جاي ازاي، كل دي عملية تلقيح على شكل احتفالية. شوف نازل الزهرة الجميلة، نازل في الكوز الحلو ده، نازل يشرب ازاي رحيق ويلقح. يعني ده بعكس الحيوان اللي هو اللي ربنا اراد ان يخفي، يعني ملاحظ الاعضاء التناسلية في الحيوان ربنا اخفاها في مؤخرة الحيوان ونزل عليها الديل كده خباها، واقبح ما في الحيوانات هي اعضاءها التناسلية، ففي عملية اخفاء. فنشوف برضه الجانب الاخر في الفيلم الثاني، ما يعني اخترنا قبيلة من سباع البحر. القبيلة دي اللي هي سباع البحر مشهورة بالبهيمية، بمعنى عيشتها كلها اكل او تزوج، دي اللي بيسموها ابقار البحر اللي هي الاناث. في رحلتها السنوية وهي جاية لموسم التزاوج اللون الفاتح ده والحجم الناعم ده، دول الإناث أصغر من الذكور. كل دول الإناث جايين في رحلة التزاوج السنوية. وكل ذكر عاوز يستحوذ على 2-3. وهنشوف رئيس القبيلة ده بيكون عادة بياخد له 30 زوجة من ضمن الايه الاناث دول. وهنشوف ازاي الذكر بيقتل على دفاعا عن ايه مراته. فربنا سبحانه وتعالى حرص التزاوج بالغيرة علشان تطلع أسرة، يحس رب الأسرة أن دول ولاده. وبتوصل في الحيوانات إلى القتال وإلى إن الواحد يموت التاني دفاعا عن بيته وعن زوجاته. وطبعا واضح ان ربنا سبحانه وتعالى اخفى الاعضاء التناسليه احنا مش شايفينها دي في مؤخره الحيوان، والدين مغطيها بعكس النبات اللي ربنا استعرض فيه الاعضاء التذكير والتانيث. ده العمدة الكبير بقى، ده له 30 زوجه وده رئيس القطيع بقى، فيش يعني جعر يعني محدش يقرب لي خالص. الباقي بقى كل واحد يخل زوجتين ثلاثة كده ويحمد ربنا عليهم. وطبعا بعد التلقيح بيبتدي بعد شهور تبتدي عمليات الولادة، والولادة بالنسبة لسباع البحر سهلة جدا لأن جسمهم كله لهلوطة كده مزفلط، مفيش الحوض الضيق اللي الستات بيعانوا من الولادة بسببه. لما بتولد عجلة البحر دي أكنها مش ولادة، أكنها حاجة يتسلت منها ابنها كده يروح نازل من غير مشاكل، لان يعني هي كلها حته كده كاوتش مهلوطه كده. اهي يعني بتولد اللي احنا هنشوفه دلوقتي عمليه ولاده. خلاص انتهت الولاده سهله قوي، حته مهلوطه نزلت من حته مهلوطه مفيش مشكله. بيقعدوا حضانة بقى في الجزيرة دي لغاية ما ايه الجيل الجديد يقوى كده ويتعلم العوم وبعدين يرحلوا منها تاني. هنشوف هنا مشهد غريب جدا عن خناقة بين اتنين من الإناث على مولود، واحدة بتقول ده بتاعي والتانية بتقول ده بتاعي، دي تقول ده ابني يقول ده ابني. وهنشوف قد ايه غريزة الأسرة نفسها. وطبعا بتنتهي بان الأم بتاخد ابنها. طب بتعرفوا ازاي مع انه يعني كلهم شكل بعض بريحته بقى وحاجات زي كده وإفرازاته. شوف الولادة سريعة ازاي، حاجة غريبة قوي كأنها بتبيض بيضة. الطيور دي بتعيش على المشيمة والخلاص وفضلات الولادة يعني. شوف الطيور الطفيلية دي في حتة خلاص ولا مشينا هي بياكلوا فيها هي. شوف بقى الخناقة، كل واحد بيقول لا دي بنتي لا دي بنتي، اتنين اي يا لكن طبعا في النهاية هتنتصر الأمة بقى وهتاخده بعيد فعلا. شوف ازاي هتبوق بقى، قرب لي بقى انا تكح معايا انا اكسر رقبتك. يلا جور بقى، دايما انت مش امه، انا امه وخالته. شوف بقى قد ايه ربنا اودع الغيره والانانيه، الانانيه الاسريه. ولولا كده ما كانش تنشا العيله، وبالتالي لو ما نشاتش العيله ما نشاتش المجتمع، لان المجتمع عباره عن عده لبنات، كل لبنه هي الاسره. فعشان كده حرص هذه الغريزه وحرص عمليه التلقيح بالغيره والانانيه. الذكر يقتل عشان اللي يجي يقرب من حريمه. بعكس النبات، النبات مشاعية عجيبة. مش بتعلم بياخدوا حمامهم العمدة وزوجاته. العمدة الكبير ده بقى دايما القيادة بتكون للضخم القوي برضو، ده عشان حرصة النوع. كل شيء له حكمة. لو ان القيادة كانت لضعيف ما النوع يضيع. ولان قوي فيستحق عدد كبير من الزوجات، لان يبقى معناها ان المسلح هيبقى نسبة الاقوياء فيه كتير. ده الجيل الجديد بقى اللي طالع لسه بيحبي. هو بيطلع يمشي على طول. شوف العمدة بيفتش ازاي اي حد يقرب انا هأدبه، محدش يقرب من بيتي ابدا. ومفيش هنا جدران لهذا البيت المزعوم، لكن جدران هذا البيت هي الغيرة. شوف الاناث بتوع الزعيم، زوجات الزعيم دول شنو بقى الحرب دي بقى. واحد حاول يقرب من حريمه، فهنشوف الحرب هتنتهي بايه. هتنتهي بعملية قتل بالفعل. شوف عضه فين بقى، العضة جت في الوريد الرقبة، هيموت فيها. شوف التهتك اللي حصل، مات فيها، هيموت. لما بيموت بقى الطيور دي كلها تنزل عليه تخلص بقى عليه. شوف الطيور بتاكل لحمه ازاي. عملية القتل اللي شفتوها دي هو بالظبط قتل دفاعا على الارض. مراتي ما حدش يقرب لها، ستاتي ما حدش يقرب لهم، بيقتل بقى. ربنا اودع الغيره دي لحراسه النوع ونقاء السلاله، وايضا اللي يحرس الاسره اللي هي هتبقى الطوبه اللي واللبنه اللي هيتبنى منها المجتمع كله. فالمحاذير لما ربنا عمل محاذير خاصة بالغريزة والتزاوج والحاجات دي كلها، وقال هنا حرام وهنا حلال، فالواقع في مقاصد حكيمة لهذه الشريعة، وهي الصالح العام للإنسان والحيوان ومسيئة الحياة كلها. ينزلوا ياخدوا أولادهم بقى ويعودوهم على العوم والحاجات دي. صاحبنا واخد القبيلة بتاعته كلها. عوام عظيم، سباع البحر وعجول البحر وكلاب البحر، يعني قبيلة أبطال الغطس وعوم ما فيش بعد كده، وجسم انسيابي زي الغواصة بالظبط. أي غريبة، شوف الذكور بيشمسوا والستات بيستحموا، كل واحد يحرس حريمه. الأولاد الجداد بقى نشوفهم بيتمرنوا على العوم جوه حفر كده الأول، ينزلوا يستحموا فيها. بيرضع ازاي؟ من أول ما يتولد على طول بيعرف مكان الثدي فين ويبتدي الرضاعة فورا. شوف الطائر الانتهازي الملعون ده مستني حاجة ياكلها، جوارح، كل الطيور دي جوارح. شوف بتشرب، عاوزة تشرب شوية لبن. هو اللبن في الحيوانات دي أكثر دسامة من لبن الأم في البشر، يعني بحوالي 6-7 مرات لبن شديد الدسامة. وطبعا لازم هيبقى كده عشان الجسم اللهلوطة العجيبة دي. شوف صاحبنا نازل بقى ايه بيتجول، استكشف البيئة الجديدة بتاعته. ساعات ينزل حفرة ما يقدرش يطلع منها فيموت، لأنه لهلوطة ملوش ضوافر ولا مخالب ولا كلام من ده، ساعات يضيع في الحفرة دي، ينزل ما يعرفش يطلع. تنزل عليه الطيور بقى تخلص عليه. طبعا الحكمة في اللهلوطة العجيبة دي هي البرد، يعني دي عادة الحيوانات دي موجودة في الأماكن الباردة، فاللهلوطة دي هي البلطو، البلطو اللي لابساه بلطو عظيم. وكل شيء له حكمة، يعني الواحد دايما يشعر بأن كل شيء بتدبير وبحكمة، وكل شيء مخطط في الكون، ما هيش يعني لا صدفة ولا عشوائية ولا كلام فارغ بالشكل ده. شوف ده بيستحمى في البيسين الصغير ده ازاي قبل ما ينزل البحر بقى. واضح طبعا الفيلم يقول بصريح العبارة ان ربنا سبحانه وتعالى بيخلق كل شيء بقدر وبحكمة وبتدبير، وكل شيء له سبب. يعني مثلا ربنا خلق الذكور والانوثة لتقوية النسل، وبعدين لما اباح ووسع عملية التلقيح في النبات وحولها الى احتفالية واستعراض ودعا كل عناصر الطبيعة، فالحقيقة كان في سبب ورا ده، لأن ثمرة التلقيح هي الرزق والقوت والطعام، وده مطلوب إن يكون وفير وفرة تكفي كل الجماعة الهمج اللي جايين ياكلوا. بينما لما ضيق الحصار حوالين الغريزة والتزاوج في التلقيح في الحيوان وفي الإنسان، فده كان له سبب، لأن النسل لازم يطلع على قد القوت المتاح، فمش حكاية سبب لا بقى لا. وبعدين لازم هيحرس النسل الجديد بالغيرة علشان تنشأ أسرة، ومن الأسرة يطلع مجتمع. وفي الإنسان ضيق الحصار أكتر وجد شرائع اللي هي بتقول لا، مفيش مزاولة للجنس إلا في إطار الزوجية وضمانات الزوجية، وما فيش خارج إطار الزوجية، ده حرام وما يصحش وعيب وده يعاقب عليه. لأن فعلا الحكمة هنا واضحة، أولا عشان الإنسان يتعود على أنه يقمع شهواته ويكبحها ويقاومها، لأنه من غير مقاومة الشهوة مش ممكن العقل هيتفتح، ولازم نزيح الشهوة جانبا، وإلا لو عشنا في حالة غلبة للشهوات العقل هينتمس خالص. فلازم الأول الشهوة دي تقاوم، نقاومها ونكبحها ونقمعها علشان العقل يتفتح ويفكر، وعلشان المواهب العليا في الإنسان تتفتح. ثانيا لابد عشان المجتمع ينشأ لازم تبقى فيه أسرة، وعشان تنشأ أسرة لازم يبقى فيه نحرسها بالقيم علشان نقاء السلالة، وعشان الأب يحس ان دول ولاده ما جوش من الشارع. فإذا كل حاجة تحريم، كل تحريم وراه مقاصد رفيعة من الله سبحانه وتعالى، ان هو إذا كان بيحرمنا من شيء فلأنه عاوز يكافئنا بشيء أعظم. وسبحانه وتعالى تأمل الكون دائما يكشف لنا عن حكمة الخالق تعالى ربنا علوا كبيرا. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.